أو يخول هذا أن يأخذ الأرض من يد مشتريها وتكون الأرض كلها له. أرجو أن تكون متصورة هذه صورتها. قال المؤلف: انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. قال: ولا تجب إلا بشروط سبعة. إذ هذه الصورة التي عرفناها لها ضوابط، لها شروط. ما شروطها؟ قال: أحدها البيع، فلا بد أن يكون انتقال حصة الشريك بالبيع. كما قلنا قبل قليل، الأرض بينك وبين زيد، ماذا صنع زيد؟ باع نصيبه على رجل، فتأتي الآن وتشفع. أما لو كان بغير البيع كما قال: فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق. هذه أشياء لا شفعة فيها. فلو أن نصيب زيد وهبه لابنه أو وهبه لصديقه، فهل تشفع؟ نقول: لا تشفع، إنما تبقى شريكا لهذا الموهوب له. فالشفعة تثبت في البيع، أما الهبة فلا. كذلك موقوف، لو أن زيدا وقف نصيبه، هذه الأرض بيني وبين زيد، زيد جعل نصيبه مثلا وقفا للمساكين أو لغيرهم، فهل تذهب وتشفع وتقول: أنا أولى من الوقف؟ نقول: لا. كذلك لو كان عوض خلع، بذل نصيبه عوض خلع. كيف عوض خلع؟ هذا الإنسان أهو زيد صاحبنا هذا خالع زوجته مثلا على نصيبه من الأرض. ما معنى خالعها؟ يعني طلبت الفكاك منه. لا، الصورة في امرأة، يعني هذه امرأة، ولنقل امرأة زيد حتى لا نخرج من نصرة زيد المباركة. هذه زوجة زيد نصيبها من أرض، أرادت أنها تفدي نفسها بنصيبها، بنصيب من هذا الأرض، فأعطت زوجها زيدا نصيبها. بأي طريق أعطته إياه؟ بالعوض، يعني قال: لا أطلقك أو لا أفكك وأفسخك إلا بشيء، فقالت: أعطيك نصيبي من الأرض. فلما أعطته نصيبها من الأرض عوض خلع، جاء شريك المرأة هذه وقال: أنا أريده. فيقال: لا، ليس هناك شفعة، لأن شريكتك هذه لم تبع نصيبها. ماذا فعلت؟ فعلت أن دفعته عوض خلع، فدفع عوض خلع لا يوجب الشفاعة. هذه الصورة قد تكون نادرة، لكن هذا هو المقصود، أن يبذل النصيب عوض خلع. أيضا مثله وقريب منه الصداق. هذه المرأة أصدقها زوجها نصيبه من الأرض، قال: صداقك نصيبي من الأرض. فيأتي الشريك ويقول: أعطني الأرض، أنا أريد أن أشتريه، أريد أن أشفع. فيقول: أنا لم أبع، أنا أعطيته صداقا لزوجته التي عقد عليها. فالمقصود أنك تمسك بأصل الموضوع، وهو أن الشفعة إنما تثبت في البيع. أما إذا انتقل النصيب بهبة أو وقف أو ما ذكر من عوض خلع أو صداق فلا شفعة. فماذا يفعل إذا انتقل نصيب شريكه بعوض خلع؟ ماذا يفعل؟ نقول: يبقى شريكا لهذه المرأة التي بذلت، أو لهذا الرجل الذي أخذ العوض، ويبقى شريكا لهذه المرأة التي صداقها أصبح النصيب المشترك. هذا أمر، وهو الشرط الأول. الشرط الثاني: قال أن يكون عقارا وما يتصل به من الغراس والبناء، أن يكون التشفيع في عقار، يعني في أرض، كذلك ما يتصل به من الغراس الذي يغرس في الأرض، كذلك البناء، فهذا تابع للأرض. فعلم من كلامه أنه لو أراد أن يشفع في غير عقار فإنه لا يثبت فيه الشفعة، كما لو أراد أن يشفع مثلا في سيارة مشتركة فيقال: لا شفعة. لأن المؤلف يرى أنه لا بد أن يكون في عقار، وما يتصل به هذا تابع له، تابع للعقار. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال أن يكون شقصا مشاعا. ما معنى مشاعا؟ يعني غير محدد، مشاعا منتشر غير محدد، كما لو كانت الأرض بيني وبين زيد نصفين، لو كانت بيني وبينهم مناصفة، أين نصيبي من هذه الأرض؟ مشاع لي من كل شبر نصفه، كل شبر في الأرض لي نصفه، فهذا هو المشاع. فإذا لا بد في الشفعة أن يكون الشخص مشاعا. ما ضد المشاع؟ ضد المشاع المعين. فلو كانت هذه الأرض بيني وبين زيد شماليها لي وجنوبيها لزيد، فهذا لا شفعة فيه، لأن الواقع أن هذه الشراكة أنها جوار، أليس كذلك؟ فالشراكة هذه متميزة، لي جانب وله جانب. قال المؤلف: فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه. إذن هذا هو مفهوم قوله أن يكون مشاعا. المقسوم المحدود بأي شيء محدود؟ بجدار، بأمتار معروفة، فهذا إذا كان مقسوما محدودا فلا شفعة. صورته كما قلت قبل قليل، لي شماليها ولك جنوبيها، فهذا الآن مقسوم، كيف قسمته؟ شمالي وجنوبي، فهذه لا شفعة فيها. دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام، بل قول جابر: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفعة، قال: في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الحديث واضح أن الشفعة في الشيء الذي لا يقسم، يعني المشاع. أما الذي قسم كما قلنا إلى شمالي وجنوبي، قسم إلى مثلا جهة كذا لك وجهة كذا لي، بأي وصف نرتضيه، فهذا يعتبر مقسوما فلا شفعة. والسبب كما قلت قبل قليل أنه إذا وضع بهذه الصفة فأصبح كل منا أصبح جارا، جار لصاحبه، لأن حقه متميز عن حق جاره. إذا انتهينا من الشرط الثالث، وهو أن يكون الشخص مشاعا. نواصل، واضح كل هذا؟ الرابع قال: أن يكون مما يقسم، كذا عندك، مما ينقسم. فأما ما لا ينقسم كماذا؟ كالبير والحمام ونحوهما فلا شفعة فيه. أن يكون مما ينقسم، هل هناك شيء يمكن أن ينقسم وشيء يمكن أن لا ينقسم، أو شيء لا يمكن أن ينقسم؟ نعم، مثله قال كالبير. البير معروف، ما يمكن أن نقسم البير بيني وبينك، نجعل حاجزا، نجعل جدارا، هذا ما يمكن. كذلك الحمام، الحمام لتعرف أنه في كلام السلف وفي كلام العلماء لا يريدون به ما يتبادر إلى أذهاننا، وهو مكان قضاء الحاجة، هذا ليس المراد بكلامهم. المراد بالحمام في كلام العلماء، المراد به مكان الاستحمام، أماكن يعد فيها الماء الحميم المسخن ثم يستحمون فيه، إما يستحمون بأجرة أو يستحمون بالمجان. فالمقصود أنهم إذا تكلموا على الحمام هذا مقصودهم. فالحمام مكان لا يمكن قسمه، لماذا؟ لأن العادة أن الحمامات تكون صغيرة وتكون مرافقها مشتركة، الماء مثلا يجري فيها جميعا أو نحو ذلك. فلو أننا قسمنا الحمام فإنه يفسد الحمام، ولا بد أن نعيد ترتيبه من جديد، هذا هو مرادهم. مثل الحمام دكان صغير، دكان له كما يقال فتحة واحدة بمقدار مترين، فلو أننا قسمناه لفسد الدكان، لا يصلح لا لي ولا لك. فأمثال هذه كما قال المؤلف لا شفعة فيها. إذن التشفيع في أي شيء فيما يمكن قسمه كبيت كبير كمزرعة هذا يمكن، أما ما لا يمكن فكما قال المؤلف ليس فيها شفعة. طيب، قال بعدها الخامس، قال أن يأخذ الشقص كله، فإن طلب بعضه سقطت شفعته ولو كان إلى آخره. أن يكون أن يأخذ الشقص كله يعني الأرض كما قلنا مناصفة بينك وبين زيد، باع زيد نصيبه المشاع فقلت أنا سوف أشفع، لكن ليس في النصف كله رحمك الله، إنما أشفع في نصف النصف، كم المقدار؟ الربع، بحيث يكون لي نصفي والنصف الجديد هذا، يعني بحيث يملك الآن ثلاثة أرباع الأرض، فهل يصح هذا؟ المؤلف يقول لا، إذا أردت أن تشفع فشفع في كل النصيب، أما أن تأخذ جزءا منه فهذا ما يصح ولا تثبت الشفعة، يقال لك أحقية في أن تأخذ الجميع، أما أن تأخذ نصفه أو ربعه فهذا لا. فإن قال ما عندي ما يغطي النصف، يعني أجمع مالي وأجمع ما عندي وأشفع في نصف النصف، فما قولك؟ يقول لا، إما أن تأخذ الجميع أو تترك الجميع. قال المؤلف فإن طلب بعضه سقطت، ما هي؟ الشفعة. أيضا قال ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على مقدار سهامهما. هذه أرض بين ثلاثة، ليس بين اثنين، بين ثلاثة، باع زيد نصيبه فله الآن شريكان، يعني له شفيعان، أليس كذلك؟ فلمن تكون الشفعة؟ فالمؤلف يقول لو كان له شفيعان فالشفعة بينهما، بحيث قال شفعا جميعا وخذا نصيب من؟ وخذ نصيب زيد، قال على قدر سهامهما، الآن هم ثلاثة أثلاث، فنصيب زيد الآن الذي باعه كيف سيأخذونه؟ أنصافا، لأنه تبين الآن أنهم هما الشريكان فهم اثنان. طيب، قال فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك. هذه أيضا صورتها، زيد مشترك مع اثنين فالجميع كم؟ ثلاثة. لما باع زيد جاء أحد الشريكين رقم اثنين وقال إن صاحبنا قد باع، دعنا نشفع لنأخذ نصيبه، فقال أنا لا أريد أن أشفع، اذهب أنت وشفع. فهل يملك ذلك؟ يملك ذلك، لكن بماذا يشفع؟ بالجميع، بنصيب زيد كله. فلو قال أنا أشفع بنصفه ما أستطيع، فكما مر معنا قبل قليل أنه لا يشفع وتسقط الشفعة. واضح هذه؟ قال فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك. هذه صورة وهي الشرط الخامس. أما الشرط السادس قال إمكان أداء الثمن. نعم، نعود إلى مثالنا الذي كررناه، باع زيد نصيبه بكم قلنا؟ بمئة ألف مثلا، فلا بد أن من أراد أن يشفع أن يدفع الثمن، كم هو؟ 100,000. قال فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت شفعته، لو قال ما عندي إلا 90 أو ما عندي شيء سجله علي دينا، فيقال لا، لا بد أن تسلم الثمن كله. طيب، وإن كان الثمن مثليا قال فعليه مثله، وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته. هذه تعود بنا إلى المثلي وغير المثلي. أتذكر ما هو المثلي عند الفقهاء؟ يعني الشيء الذي له مثل. ما هو؟ المكيل والموزون، هذا هو المثلي. أما ما عدا ذلك مما ليس مكيلا ولا موزونا كالمعدودات وكالأشياء التي فيها صناعة أو خياطة أو ما أشبه ذلك، فهذه لا تعتبر مثلية، هذه تعتبر متقومة. هذا إنسان باع نصيبه أو باع زيد نصيبه وكان الثمن مثليا، ما هو الثمن المثلي؟ ها؟ لا، كما لو باعه بمكيل. يعني باع نصيبه مثلا لنقل بمئة كيس رز، بمئة كيس رز أو بر، فلما شفع شريك زيد نقول لا بس شفعتك مقبولة، لكن أعطنا الثمن الذي دفعه هو المشتري الأول الذي أخرجته بالشفعة. كم الثمن؟ قلنا مئة كيس. إذا أعطنا مئة كيس لأن صاحبك الأول دفع مئة كيس. قال فإن كان الثمن مثليا فعليه مثله، وإن لم يكن مثليا فماذا عليه؟ فعليه قيمته. طيب، قلنا قبل قليل ما ليس بمثلي ما دخلت الصناعة، ولنقل إنه اشترى نصيبه بسيارة، أعطاه سيارة، فلما شفع لا نلزمه بسيارة، نلزمه بماذا؟ بقيمة السيارة. قال السيارة الذي أعطاك ب10,000 مثلا، نقول سلم الآن 10,000 لأنه باعها بما هو متقوم، فهات القيمة. هذه صورتها. إذن الثمن لابد أن يكون مساويا لما دفعه المشتري، فلا يمكن أن يشفع إلا بالثمن كاملا. ثم الثمن كان مثليا فماذا عليه؟ عليه المثل. إن كان متقوما فعليه القيمة. طبعا هذا الكلام إذا جرت الأمور على حسب كلام الفقهاء، لكن لو أنهم تراضوا لما شفع قال نبيعتها مثلا بمئة كيس وما لم تريدها نبيعها عليك الآن بما نتفق عليه، هل يجوز هذا؟ يجوز، يجوز ولا إشكال، لكن عند الاختلاف أو عند عدم التوافق فإن نرجع إلى ما قال المثلي مثلي والمتقوم متقوم. قال تتمة لهذا الشرط، قال وإن اختلف في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه. كيف هذه تأتي؟ لما باع زيد نصيبه وهذا جاء يشفع، طيب البائع الذي هو زيد يقول إنني بعتها بمئة، والمشتري ماذا يقول 150، بأكثر أو بأقل؟ بأقل، يقول إن اشتريته ب90. ففي هذه الحال المؤلف يقول القول قول المشتري. هنا قال إن اختلف، من المختلفان هنا؟ البائع والمشتري. إذن ربما ما يقول المشتري بأنه اشتراها ب90، لأنه الآن الثمن مقبوض، فربما يدعي أكثر حتى يسترجع أكثر. فلما قال أنه باعها بمئة وهذا قال ب150 مثلا، فالقول قول المشتري لأنه يعتبر غارما دفع المال، فالقول قوله. لكن على القاعدة التي بينها المؤلف فالقول قول المشتري مع يمينه، قول المشتري مع يمينه. طيب، أريد أن أتأكد هنا الاختلاف، هل هو بين المشتري مع البائع أو المشتري مع المشفع؟ يبدو أنه مع المشفع، لأن الخلاف هنا المتوقع، فالمشفع يقول إنك لم تدفع إلا 90، والمشتري يقول بل دفعت 150، المشتري، المشتري يقول دفعت 150 حتى يسترد 150، هذا هو الظاهر. إذا نقرر التقرير الجديد، إن اختلف قلنا المشتري مع المشفع الذي يريد انتزاع حصته من المشتري وأخذ الأرض بمئة مثلا، وهذا المشتري وهذا المشفع يقول إنك لم تدفع إلا 90، فالقول قول المشتري على ما تبين مع يمينه. ومن معه الشرح الآن ينظر فيه على عجل، إن كان خلاف ما قلنا فلنبهنا. السابع، شرط السابع، ماذا قال؟ قال المطالبة بها على الفور ساعة يعلم. انتبه لهذا الشرط فإنه مهم. زيد باع نصيبه وشريكه لم يحرك ساكنا، وربما مضى شهر شهران لم يطالب، فما الحكم؟ نقول لابد أن يطالب على الفور. على الفور ما متى بداية هذا الفور؟ قال ساعة يعلم، يعني من حين أن يعلم، فإن أخرها بطلت الشفعة. علم اليوم أن زيدا باع، اليوم ما هو؟ الأحد، ثم لم يأتي صاحبنا إلا في يوم الأربعاء، فهذا تأخر هذا، فإن أخرها بطلت شفعته. لكن هذا التأخير إن كان لسبب فله حكم. قال إلا أن يكون عاجزا عنها. الضمير في عنها يعود إلى أي شيء؟ ها؟ على الشفعة أو قل على التشفيع. إن كان عاجزا، لماذا هو عاجز؟ قال لغيبة، غائب. أين هو؟ مسافر، مسافر غائب، أو حبس، محبوس، والمحبوس لا يدري عن الدنيا ولا يدري عن بيوعاتها، أو مرض، منشغل بمرضه وليس له هم في البيع والشراء، أو لصغر صغير ما يعقل هذه الأمور ولا يعرف حق الشفيع وما أشبه ذلك. فهذه أعذار على ما ذكر المؤلف، قال فتكون أو فيكون على شفعته متى قدر عليها. فمتى قدر على الشفعة فإنه يشفع، والتأخير هنا لعذر، يقبل أو لا يقبل؟ يقبل، لأن ما يمكن أن نلزمه بشيء لا يستطيعه. لكن هو معذور بهذه الأعذار التي عد المؤلف، إلا أن نحترز أيضا. كيف نحترز؟ قال إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته. فإن لم يعلم حتى تبايع. هذا الذي قلنا أنه غائب، ولنقول أنه في مكة، جاءه الخبر أن شريكه باع، فمكة إلى القصيم سفر يمنع الاتصال، فيقال أشهد في مكة رجلين على أي شيء؟ على أنك تشفع في أرضك التي بيعت مع زيد في القصيم، ووثق هذا بشهادة اثنين، واكتب التاريخ، ثم إذا أشهدت قدم هذه الشهادة الموثقة متى جئت. إن أمكنه ذلك فكما قال المؤلف يعتبر واجبا عليه. أما إذا أمكنه ولم يفعل فهل له حق الشفعة؟ ليس له حق الشفعة، لأنه تساهل في هذا. ومثل هذا المحبوس ومثله من ذكر من أصحاب الأعذار، فلا بد أن يوثقوا طلبهم بالشفعة. إذن علم من هذا أنه لو تأخر وقد قامت القرينة على علمه وعدم مبالاته، فما الحكم؟ أنه لا حق له ولا شفعة. وهذه القرائن يعني تدرك بحسبها، علم أن صاحبه باع ثم لم يحرك ساكنا، أو قال الله يرزق مثلا المشتري، أو قال ما يهمني هذا، ثم أعاد حساباته وراجع الرجل بعد مضي مدة فيقال لا سبق منك ما يدل على الرضا، فهذا السبق الذي صدر منك بمثابة إسقاط حقك. وهذه أمور على كل حال دقيقة، والإنسان يراقب الله فيها قبل أن يراقب البشر. إذا انتهينا من الشرط السابع وهو أن الشفعة على الفور، لكن يستثنى ما ذكر المؤلف من الحالات. مسألة أخيرة أو في آخر السابع، قال فإن لم يعلم حتى تبايع ثلاثة فأكثر. تبايعوا ماذا؟ تبايع ثلاثة، تبايع النصيب الذي هو محل الشفعة. تبايع ثلاثة فأكثر، يعني باعها الأول المشتري على ثاني، ثم الثاني على ثالث، فتعددت الملكيات الآن، فما الحكم؟ قال فله مطالبة من شاء منهم. هل يمكن أن يتبايعها ثلاثة؟ ممكن. أحيانا يعني يبيعون الأرض مرات عديدة في مجلس واحد أو في مجالس متقاربة، فإذا حصل تبايع متعدد وفيه حق شفعة، قال المؤلف فله مطالبة من شاء منهم. منهم من أي شيء؟ من هؤلاء الثلاثة. قال فإن أخذ من الأول رجع على الثاني بما أخذ منه، والثالث على الثاني، ومتى أخذه إلى آخره. إذا المقصود أن الحق لا يضيع، فيرجع بالتسلسل، الأخير يرجع إلى الذي قبله، ثم الذي قبله يرجع إلى الذي قبله، حتى ننتهي إلى الأول. ومقصود المؤلف بهذه الصورة أن الشفعة لا تسقط بتعدد المشترين أو بتعدد التنقلات الملكية، هذا مقصوده. وطريقة المطالبة كما قال يطالب من شاء منهم. طيب، قال بعدها ومتى أخذه، وفيه غرس أو نماء للمشتري أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته، إلا أن يختار المشتري قلعه من غير ضرر. ماذا فيه؟ صورته هذه قريبة مما مر معنا في أي باب؟ في باب الغصب. نعم، قال ومتى أخذه، يعني أخذ النصيب، وفيه غرس أو بناء، بناء للمشتري. لما باع زيد نصيبه، المشتري هذا غرس وبنى بناء، ثم جاء يطلب الشفاعة، قال المؤلف أعطاه الشفيع. الشفيع يعطي من؟ يعطي المشتري الذي اشترى من زيد، أعطاه قيمته، يعني قيمة الغرس أو البناء، إلا أن يختار المشتري قلعه من غير ضرر فيه. فلو قال المشتري لا أريد القيمة، أنا وضعت فيه غراسا نخلا سوف أقلعها وأذهب بها إلى أرض ثانية، وضع بنا فأراد أن ينقضه فله ذلك، لكن بأي شرط؟ قال من غير ضرر، لأن كما مر معنا أن الأرض ربما تتضرر إذا قلع غرسها أو هدم بناؤها، ربما تتغير وربما تحتاج إلى تسوية جديدة، فإذا كان في ذلك ضرر فإنه لا يختار المشتري هذا الضرر، ويلزم بالخيار الأول، ما هو؟ أعطاه الشفيع قيمته. طيب، لو قال الشفيع خذه حتى لو في ضرر، فما رأيك؟ يقول له ذلك، فإذا رضي بالضرر عن نفسه فهذا هو الذي اختاره. قال بعدها وإذا كان فيه زرع أو ثمر باد فهو المشتري، مبقى إلى الحصاد، مبقى إلى الحصاد أو الجذاذ. صورتها إن كان في الأرض أو في النصيب الذي فيه تشفيع، إن كان فيه زرع أو ثمر قد بدا صلاحه، فإنه يكون للمشتري. للمشتري أظن هذا مر معنا في أي شيء، في نعم في البيوع، في أول البيوع، أنه إذا باع ثمرا قد بدا صلاحه أو قد أبر أو زرعا كذا، فإنه يبقى للمشتري أو يبقى للمالك، للمالك الأول، إلا أن يشترطه المبتاع. المشتري هنا الذي سوف ننتزع الأرض منه بمثابة المالك، بمثابة المالك، فإنه يبقى الحصاد أو يبقى الزرع إلى الحصاد أو الجذاذ. قال: وإن اشترى شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بماذا؟ بحصته. هذه صورة جديدة. كيف ذلك؟ اشترى شقصا يعني نصيبا مشتركا، وسيفا، سيفا هذه مثال يريد به عينا، اشترى عينا، سيفا، ساعة، سيارة، أي شيء. اشترى شقصا وسيفا يعني وعينا في عقد واحد. فما الحكم هنا؟ لما جاء زيد أو لما جاء شريك زيد قال: أنت بعت أرضك المشتركة، سوف أشفع، بكم بعتها؟ قال: بعتها ب100,000، لكن أعطيته مع نصيب من الأرض سيارة، فهل السيارة هل تمنع الشفعة أو تمنع التشفيع؟ نقول: لا، ما تمنع. السيارة بكم؟ قالوا: السيارة هذه ب10,000. إذن الأرض التي بيعت المشتركة بكم ستكون؟ احنا كم قلنا بالأول؟ 100، والسيارة ب10. إيه، كيف تقول 100؟ جل اقسم السيارة 10,000، يبقى 90. فنقول لهذا الذي شفع: أعطنا 90,000. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد الآن أن الصفقة تجزأت، الصفقة تجزأت، فالأرض المشتركة انتزعت بالشفعة، والسيارة أو العين هذه عقدها باق. فلو قال المشتري هذا: ما دامت أخذتم الأرض المشتركة إذا لا أريد السيارة، ما رأيك؟ واضح هذا؟ الصورة واضحة؟ أصل الموضوع أنه باع نصيبه من الأرض وسيارة، والسيارة في المزرعة أو في الأرض هذه، باعها جميعا ب100,000، ثم شفع الشريك. ماذا سوف يأخذ الشريك لما شفع؟ الأرض. السيارة هذه ما له علاقة فيها، فالسيارة تبقى على ما هي عليه. كم قيمتها؟ قلنا 10. خلاص، أعطي المشتري، أعطي 90 وخذ الأرض، والسيارة وين تذهب؟ للمشتري. فالمؤلف يقول: أخذ الشقص بحصته. لو أن المشتري قال: ما دمتم أفسدتم البيعة وأخذتم الأرض، فأنا لم أشتري السيارة إلا ليشتغل فيها بالمزرعة أو بالأرض، إذن لا بيع بيننا، فما رأيك؟ نقول: لا، المؤلف يقول: فللشفيع أخذ الشقص بحصته. فظاهر الحال أن الصفقة تتجزأ هنا، تتجزأ، والسيارة والعين على العقد الأول، والأرض تؤخذ بالشفعة، إلا أن يدعي ضررا معينا، كما لو اشترى عينا فعلا لا يمكن استفاد منها إلا بهذه المزرعة. فمن المعلوم أنه لو شفع في المزرعة العين هذه ماذا ينتفع بها؟ لا فائدة بتفريق الصفقة. مثل ماذا؟ حراثة مثلا، حراثة ما يمكن الإنسان يتمشى وأولاده بالحراثة، الحراثة مربوطة بالمزرعة. إذن كما ترى المسائل كثيرة لكنها خفيفة، أليس كذلك؟ إذ هذه الشفعة. هل هي موجودة في الوقت الحاضر أو غير موجودة؟ نقول نعم موجودة، لأن الشفعة مربوطة بالشراكة والشراكة موجودة. طيب، بهذا تم درس الليلة. نسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح.